بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 42 العصر، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جبت صلاة ما الحمد لله بخير. فهذا اللي يشكل مع الحبيب الأول الحبيب حاج، لأنه يقول لا صلاة مع العصر، كيف هو يصلي الصلاة مع العصر؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى وهي الآن لأنها تتعلق بنا نحن المتبعين للرسول تتعلق به وله خصوصية. فالنهي الأولى وهي الأهم جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص، مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟ العام المخصوص. نعم. يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر. تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه، ومثله حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص في الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. الحديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، فإنما الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالاستقرار وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس حين ينطاح الإشكال، صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني، لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ نقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاءه رجل وعنده تسع نساء وأسلم، قال له أمسك أربعة منهن وطلق سائرهن. في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه إيش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح الجواب؟ عفوا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا عليكم السلام ورحمة الله من المأجورين. اللهم آمين يا رب العالمين. وين أنت يا دكتور؟ أنا تحت الأمر جنب. العهد بعيد. السلام عليكم. كيف أنت؟ أهلا مرحبا. نعم. بالنسبة للتكلم كنت بدأت سؤال إنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟ لا، نقول حديث علي قال نهى رسول الله رواه علي وسلم

شو بقى الحمام والمغسله والاغاني وضعها كنت اريد ان اسال مرات تكون واحد ما مسح فشلت زي هذه وفي سفر ويحتاج الى دخول البيت الخلاف فلا يستطيع ان يتركها في الخارج فلا تترك ومسحه في جيبه او في الشنطه من هذا الحال انا فهمت الجواب لا حرج لا حرج لا حرج كنت بدي اسال عن بعض الموضوع ما ادري ان شاء الله والله ما تمليت انا كمان جيت الصباح وجدت الوقت اصلي ثم لما علمت في موضوع التشريح الاموات حديثا ورد على الرسول عليه الصلاه والسلام كسر عظم الميت ككسره وهو حي وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمه تشريح الميت بغض النظر عن اي اسباب لان هذا الحديث لم يكن معللا بحيث اذا انتفت العله فنقدر ان نشرح فما رايكم في الموضوع؟ رايي هو كما يدل الحديث لكن بقيد وهو المؤمن المؤمن كسر عظم ميت المؤمن ككسره حيا فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم واضح الجواب فضل طيب الآن في شيء اسمه الطب الشرعي يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا ما في ذات في السنة يجيز ذلك هذا ليس طبا شرعيا هذا طب فقهي عرف كيف يجب أن نفرق بين أمرين يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وعاني به الفقه المستنبط من السنة لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنون ومن نصوص وإنما بيستعملوا بقى رأيهم أن المصلحة تقتضي هكذا ومدام في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم فيفتون بمثل هذه الفتاوى لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل إيش إظهار أنه هل قتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة هذا الرصاص مثلا من نوعية بمثل شرطة مثلا بمثل سفاكي دماء إلى أغني بتوصلوا من كشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش هوية المجرم كويس لو كنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه شو ثمرت هذا اكتشفنا في الأخير من هو القاتل هل يقتل لا يقتل إلا ما نذر جدا لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة مع ذلك من عطل الأحكام الشرعية هذا معروف لديكم حتما طيب إذن شو المقصود من هذا الطب الشرعي كشف المجرم هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما عم نقيم عليهم الحد الشرعي فاعتبروا يا أولي الأمصار هذا لو فرضنا أنه ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجل عند ربه بحق باطل الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس نجب نحن إيش من شره فيه ونتعلم عليه

وداخل في أمور قول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. الشنطة هذه فاضية جديدة ثمنها كاش 10 دنانير بالتقسيط 12. فإذا أنت اشتريت مني هالشنطة بالتقسيط فأنا لما باخذ 10 كون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد 2 بكون أكلت ربا. من باع بيعتين كاش 10 وتقسيط 12 فله أوكسهما أي أنقصهما. شو الأنقص هنا؟ 10 أو الأزود الربا. في التطوير لحضر البنك الإسلامي. أي نعم. فين حطوا فلوسنا في البنك الإسلامي؟ يعني خزانة أمانة؟ مين اللي بيحط؟ أنا بالنسبة إلي حاطط في البنك الإسلامي على فتوى المشايخ. إيه. فكيف نعمل؟ الله يكون بعين وقام المشايخ. فبدنا الحل، إحنا بدنا التعليق. الحل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من البنك الإسلامي ولا ترفع رأي أمام الناس حتى ما يلحقوك الحرامية، لأنه عجيب الناس بيفكروا تفكير عجيب. بيقول أنا إذا بدي أحط مالي في البيت بتسلطوا علي الحرامية، لكن يا أخي أنت حاطط رأي على رأس البيت تبعك نشوفه أنا وني في مال وفي كنز. إيش الكلام؟ شيء مؤسف جدا. في لندن سمعت هذا الكلام أنه نحن غني غربة، وإذا ما عدنا نحط أموالنا في البنوك هدول أشقياء وقتلة وسفاكين دماء. قلت لهم يا جماعة وين أنتم؟ ماكم مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار اللي عايشين بين ظهرانهم؟ وين أنتم وآيتم من يتقي الله يجعل له مخرجا؟ وين أنتم وحديثين من رواية حديث النبوية التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم بآية ومن يتق الله. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام من كان قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار أقرضني 100 دينار قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار أحمر وتواعد على يوم الوفاء. أخذ المدين 100 دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل. جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب. ماذا فعل؟ فعل أمرا عجبا إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول. جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها 100 دينار وأحسن حشرها، ثم جاء إلى ساحل البحر. هو بلد والمخرج بلد ثاني. قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشب في البحر. الله وين احنا؟ اي والله وين نحن؟ فالله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشبة من بلدة الدائن. الدائن يخرج حسب النعاب ينتظر المدين، ما تأتي السفينة، لكن يقع نصره على هذه الخشبة والأمواج فتقاذفها بين يديه.